لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل المغفرة والتقوى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المرتضى والمختار المصطفى والعبد الرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والنهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما جمعنا في هذه الساعة على ذكر الله عز وجل وطاعته، نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم هيا بنا أيها الإخوة مع سورة أخرى من السور من كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا هو لقاؤنا 65 من دروس من القرآن. وهذه الليلة سنعيش سويا مع سورة مدنية عنيت ببعض الأحكام الشرعية، سورة مدنية تناولت ذكرى ذروة سنام الإسلام وسبب عزهم وطريق قيادتهم وريادتهم. إنها سورة دعت إلى التضحية في سبيل الله عز وجل وبذل الغالي والنفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله ورفع كلمة الله ومحور هذه السورة يدور حول الترغيب على القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك سميت هذه السورة بسورة الصف. ولقد روى الإمامان ابن كثير وابن جرير بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لوددنا أن الله تبارك وتعالى دلنا على أحب الأعمال إليه. تمنى فريق من الصحابة رضي الله عنهم أن يدلوا على أحب الأعمال إلى الله تعالى، فنزلت هذه السورة الكريمة. فلما ذكر الله عز وجل فيها القتال تردد بعضهم، وهذه الآيات التي ستأتي هي في الحقيقة للمؤمنين كما رجح ذلك الشنقيطي وليست للمنافقين، فهذا هو السبب المشهور عند أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء في نزول هذه السورة المباركة. قال تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أي نزه الله عز وجل ومجده وقدسه وعظمه، كل من في السماوات ومن في الأرض من ملائكة وجن وإنس وحيوان ونبات وجماد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال الرازي: شهد له بالربوبية والألوهية والوحدانية كل من في السماوات ومن في الأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو تبارك وتعالى العزيز في خلقه، العزيز في قهره، العزيز في غلبته، الحكيم في صنعه، الحكيم في شرعه وفعله، فهو لا يفعل الشيء إلا موافقا للحكمة البالغة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. ثم جاء النداء منه تبارك وتعالى لأهل الإيمان على وجه الإنكار وعلى وجه التوبيخ من هذا الذي يتصف به أكثر الناس أو كثير من الناس مع الأسف، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يا من تصدقون بالله ورسوله، يا معشر المؤمنين لم تقولون ما لا تفعلون. هذا إنكار منه سبحانه وتعالى على كل من قال قولا أو وعد وعدا فلم يفي به. لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون القول بصناعة المعروف ثم تخالفون ذلك فلا تصنعونه. قال ابن جرير: لم تقولون ما لا تفعلون، لم تخالف أقوالكم أفعالكم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وجمهور العلماء كما قلت على أن العتاب هنا في من وعد بأنه إذا فرض الجهاد ليجاهدن، فلما كتب وفرض نكلوا عنه وزهدوا فيه ورغبوا عنه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإعراض وهذا الزهد في القتال في آيات متعددة كلها تصب في معنى واحد، فإن فريقا قالوا كما قال تعالى في سورة محمد، وقال: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهنا تمنوا أن تنزل سورة يذكر فيها القتال، فلما نزلت صار الذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم نفاق والذين في قلوبهم شك وريب ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفزع الهلع، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ويوم أن تمنوا أيضا مبارزة الأعداء ومنابذتهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية يستأذنونه في قتال أعدائهم، ينزل قول الرب تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن الجهاد في سبيل الله تعالى، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وذكر حال بعضهم أيضا وهؤلاء أقرب إلى النفاق ولا شك ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فليست العبرة بتمني ملاقاة الأعداء أو المنابذة، فكم من إنسان يتمنى وكم من إنسان يتكلم، كثير من الشباب أصحاب ألسنة طويلة لكنهم إذا ما دعا داعي خوض المعامع وخوض غمار ساحات الوغى هنا يتبين الصادق من الكاذب والمخلص المتأكد الموقن من المرتاب، لأن ساحة الوغى والشرف ليست كبقية الساحات، إنها ساحات تصمت فيها الألسنة الطويلة لتخطب فيها السيوف والرماح على منابر الرقاب لما تقولون ما لا تفعلون. فليست المسألة مسألة تمني أو ترجي أبدا، بل المسألة مسألة صدق في الوعد وعدم إخلاف له، وهذا عام في كل عمل صالح وليس خاصا بالجهاد، فإن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. ولذلك أعاب الله عز وجل على من خالف في أمره ونهيه في حق بني إسرائيل والذم فيهم ومن تشبه بهم، فقال تعالى أتأمرون الناس بالبر، والبر كل الأعمال الصالحة، أتأمرون الناس بالبر وتنهون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويوم أن قام الخطيب المفوه خطيب الأنبياء إن صح التعبير شعيب عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب فيهم الخطب العصماء قال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. ولقد استدل بعض علماء السلف بهذه الآية على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا وإن كلف الوافي الغرب على من وعده. ماذا؟ استدل بعض علماء السلف بهذه الآية على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا وإن كلف الواعد غرما للموعود له، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. يرى الإمام مالك أنه إذا وعد شخص شخصا بشيء فإن هذا الواعد يلحقه الغرم، إذا كان قد وعده بالغرم فإنه يلزمه مطلقا ولا خيار له. مثال ذلك لو قال شخص لشخص تزوج ولك علي كل يوم كذا وكذا، تزوج ولك علي كل يوم كذا وكذا من الدراهم، فإنه يجب عليه الوفاء مطلقا عند الإمام مالك. استدل بهذه الآية وعلل لها بأن حق الآدمي قائم على المضايقة، يعني على المشاححة، وهذا خلاف قول جمهور العلماء. فبعض العلماء من شدد في هذه المسألة لأن مخالفة الفعل للقول دليل على عدم الوفاء بالوعد، وعدم الوفاء بالوعد ليس من صفات المؤمنين الذين كمل إيمانهم، لأن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين المتقين كما قال تعالى في آية البقرة الطويلة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال عز وجل عن إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ولذلك كان إخلاف الوعد ومخالفة الفعل للقول صفة من صفات المنافقين المخادعين، وخصلة من خصالهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علاماته وخصاله أو علاماته، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا وعد أخلف. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كنا فيه. ارفع القرآن، القرآن لا يوضع في الأرض، الأرض موضع للأقدام. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من المنافقين حتى يدعها. وذكر منها: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فالأولى للإنسان ألا يتكلم ولا يتفوه، فليبرهن عن صدقه بفعله لربه تبارك وتعالى. ولذلك ذم سبحانه أولئك الذين عاهدوا الله لما كانوا فقراء أنهم إذا أوتوا مالا ليكونن من المتصدقين، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت عقوبتهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فليست المسألة هينة أيها الإخوة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إذن سواء كان ذلك في الجهاد أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر مخالفتكم بأفعالكم لأقوالكم مقتا عند الله عز وجل وبغضا لهذا الشيء. والمقت كما قال العلماء هو شدة البغض، شدة البغض هو المقت. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا فيه اطناب وزيادة ذم وتوبيخ. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، فإن من أعظم أو من أشد ومن أبغض الأشياء عند الله جل وعلا أن يخالف فعل الإنسان قوله، أن يخالف فعله قوله، فإن هذا مما يبغضه الله تعالى أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم بعد ذلك رغب سبحانه وتعالى في هذا العمل الجليل الذي هو ذروة سنام هذا الدين، والذي يعد المحور الذي تدور عليه هذه السورة، فقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب الذين يجاهدون في سبيله، في سبيل إعلاء دينه ورفع رايته ونصرة هذا الدين. لا يقاتلون لراية جاهلية ولا لقومية عربية ولا لأغراض شخصية ولا لمقاصد سياسية، وإنما يجاهدون ويقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي مصطفين صفا واحدا، تلاحمت أكتافهم والتصقت كعابهم، فهم أمام عدوهم كالبنيان المرصوص. ولذلك قال: صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي حال كونهم مصطفين أمام أعدائهم لا يتزعزعون ولا يتزلزلون ولا يتأخرون ولا يتخاذلون، فهم صامدون أمام أعدائهم كصمود البنيان المرصوص، كالبنيان الذي تماسكت لبناته، كالبنيان الذي تراصت أحجاره، فلا منفذ فيه لريح ولا لسهم ولا لرمية ولا لطعنة، لأنهم كالبنيان الذي لا تزعزعه الرياح ولا تخوفه المواجهات. هكذا يحب الله سبحانه وتعالى عباده الذين يقفون في وجوه أعدائهم الذين يريدون صدهم عن دينهم وقمعهم وإخراجهم من بلادهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال القرطبي: والآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان إذا وقفوا وجها لوجه أمام أعدائهم أن يثبتوا وأن لا يجبنوا، وأن يكونوا أمام أعدائهم كالبنيان المرصوص. وقال قتادة رحمه الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، كأنهم بنيان مرصوص. ألم تر إلى الرجل الذي يبني بنيانا لا يريد أن يختلف بنيانه؟ فإن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتصافي في الصلاة، وأمرهم بذلك أيضا في الجهاد في سبيله حتى لا يخرجوا عن أمره. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله عز وجل يحبهم، يحبهم في ثباتهم وفي صمودهم. ولذلك كان حضور المعارك ليس بالأمر الهين، فإن الإنسان قد يحضر المعركة بعد أن تمناها طويلا، لكنه إذا جبن وإذا فزع وإذا ولى العدو بظهره يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الكبائر المهلكات المرديات، وذكر منها في الأخير والتولي يوم الزحف، يعني أن يتولى الرجل يوم الزحف إذا ما التقى الصفان أن يولي أعداءه بظهره. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه في مواجهة أعدائهم، فإنهم إذا اصطفوا وصاروا كأنهم بنيان مرصوص متماسك لا يجد العدو فيهم منفذا. وهذا قد يكون أيضا في كل الأمور، قد يكون في ساحات القتال والوغى، وقد يكون في كل مجال من مجالات الحياة، فإنه إرشاد من الله تعالى لأهل الإسلام أن يكونوا صفا واحدا وأن يتماسكوا وأن تتراص صفوفهم ليكونوا كلمة واحدة على أعدائهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبيين كريمين عظيمين من أولي العزم من الرسل، وما دعيا به قومهما وهو التوحيد الخالص، وما بذلا في سبيل ذلك وما تحملا في سبيل ذلك من الإيذاء، فكانت دعوتهما جهاد وصبر وتحمل. فبدأ أولا بالكليم عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى في حقه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر قصة موسى بن عمران الكليم. وذكر هذه القصص فيها فوائد كثيرة، فإن القصص كما قال بعض السلف جنود من جند الله عز وجل، فهي تربط على القلوب وتشد من الأزر وتسلي، ففيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أمته، لا سيما أهل العلم والإصلاح. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون الأذى إلي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أي وقد تحققتم من رسالتي إليكم وذلك بما أيدني الله تبارك وتعالى به من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فإن هذا استفهام يفيد الإنكار الإنكار على هؤلاء الذين آذوا موسى صلوات ربي وسلامه عليه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ولكم تحمل موسى صلى الله عليه وسلم الأذى من قومه كم آذاه قومه حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما أخبره ابن مسعود بشيء مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام وقال والله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر أو رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني فقد آذوه بشتى أنواع الإذاء صلى الله عليه وسلم آذوه بالأقوال وبالأفعال والتمرد والعصيان فكان شعارهم دائما معه سمعنا وعصينا فهم الذين قالوا له يوما حينما شددوا على أنفسهم في البقرة كما في القصة المشهورة وهم الذين سألوا الله سألوا موسى أن يريهم ربهم تبارك وتعالى جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وكم سألوا المعجزات والآيات وما ذلك ما آمن منهم إلا القليل فكان ذلك كله يؤذي موسى عليه السلام ومن بين أنواع الأذى التي أوذيها صلى الله عليه وسلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال الحبيب إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا فكان يخشى أن يرى جلده من الحياء والتستر كان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يرى جلده وبشرته من شدة الحياء والستر فكان إذا استحم وحده وكانت بنو إسرائيل إذا استحموا يستحم الرجل أمام صاحبه يرى الرجل عورة صاحبه فقال نفر منهم في يوم من الأيام والله لا يستحم موسى وحده ولا يخفي بشرته إلا لعيب فيه إما برص أو أدرة يعني انتفاخ في الخصيتين أو آفة والله عز وجل قد اطلع على ذلك ولم يعلم موسى بذلك فذهب الكليم عليه الصلاة والسلام ليستحم ليغتسل فنزع ثيابه وكان عريانا وبالمناسبة فإن الاغتسال حال العري لا بأس به كما فعل ذلك موسى وأيوب وغيرهما من أنبياء الله ورسله فإن هذا لا ينافي الحياء نزع موسى عليه الصلاة والسلام ثيابه ووضعه على حجر أمامه ولما تم الغسل فر الحجر بثيابه بأمر من الله تعالى الحجر تحرك بأمر الله بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون فانطلق موسى خلفه ويضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر لأنه فر بثيابه فمر على أولئك النفر من بني إسرائيل الذين قالوا في موسى ما قالوا فلما رأوه قالوا آه موسى ليس به عيب والله إنه لأحسننا خلقا ولذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فنهينا عن إيذاء الرسل ولذلك قال الرازي هنا كما سيأتي في الآية بعدها فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لما زاغوا يعني لما مالت قلوبهم عن الحق وعرضت عن الصواب مع علمهم بالحق عاملهم الله عز وجل بالمثل بماذا عاملهم؟ أسكن قلوبهم الشك والحيرة والخذلان نعوذ بالله كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى أتاهم زيغ القلوب؟ لما زاغوا وحادوا عن الحق ومالوا عنه مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم. نعوذ بالله من زيغ القلوب. أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك قال الرازي رحمه الله، وهذا الذي ذكرناه منذ قليل وأجلناه الآن، يقول رحمه الله تعالى: وفيه تحذير من إيذاء الرسل، فإن ذلك سبب كبير، فإن ذلك سبب كبير في زيغ القلوب. إيذاء الرسل عموما ولا سيما أفضلهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي أن الله عز وجل لا يوفق للهداية من كان فاسقا فسقا أكبر بسبب فسقه وخروجه عن أمر ربه. ولذلك كان ما يقابل هذا المقام في مقام الهداية، فإن من اهتدى يزيده الله عز وجل هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن أراد الخير والهداية وفق لها، ومن أراد الزيغ وهو على علم بذلك فإنه يزاغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك كان من دعاء المؤمنين الذي سجله الله في قرآنه وعلينا أن نكثر منه: الذين يقولون ربنا، أو قبلها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم عقب بذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في دعوته لبني إسرائيل فقال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أي واذكر يا رسول الله عيسى ابن مريم، وقد نسب لأمه لأنه ولد من غير أب بأمر الذي يقول كن للشيء كن فيكون. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، وهنا ملاحظة، فإن موسى هنا نادى على بني إسرائيل بقوله يا قوم، ونادى عيسى عليه السلام على بني إسرائيل يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم. قال العلامة القرطبي: ولم ينادي عيسى عليه السلام عليهم بما نادى به موسى لأنه لا نسب له فيهم، إذ أنه لا أب له فيهم. ما واضح؟ نعم، ما ناداهم يا قوم لأنه لا نسب له فيهم، إذ أنه لا أب له فيهم، بخلاف موسى بن عمران فإن موسى له أب في بني إسرائيل، وعيسى ليس له أب فيهم. ولذلك في كتاب الله لا تجده يناديهم يا قوم، وإنما يا بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي أنني أصدق الكتاب الذي سبقني وقد أنزل هذا الكتاب على موسى عليه السلام، فإني مصدق لأخباره ولأحكامه كتصديق لبقية الكتب والرسل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، لست منكرا لها، نعم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وجئتكم بالبشارة الكبرى، وهي بعثة هذا النبي الكريم الأخير، النبي العربي الهاشمي الأمي المكي، وهنا سماه أحمد وما قال محمد. لماذا؟ هناك سر في المسألة، لأنه قد يطرأ هذا السؤال من بعض الإخوة، ولا شك أن مثل هذه التساؤلات التي تطرأ علينا في قراءة كتاب الله شيء حسن، إذا كان هذا الإشكال فيما يجوز البحث فيه لا فيما يتعلق بذات الله وصفاته مثلا. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل محمد ويحسم الأمر. قال أهل العلم هنا ذكره أولا باسمه لأن من أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم، وهذا سيكون ردا على فرقة القاديانية والأحمدية. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، يعني إن لي مجموعة أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم. فثبت بالنص والتواتر أن من أسمائه أحمد وبالقرآن كذلك. إذن وافق القرآن السنة ووافقت السنة القرآن. بقي لنا السر في تسمية عيسى عليه السلام لنبينا بهذا الاسم دون محمد. قال العلماء ذكره بهذا الاسم ليبين لبني إسرائيل أنه أفضل الأنبياء. أحمد على وزن أفعل فهو سيد الحامدين، لا يوجد أحمد منه لرب العالمين. أحمد كأنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهو أحمد الخلق لله. ولذلك لما سمي محمد من قبل جده عبد المطلب بإلهام من الله تعالى، وسألته العرب، سأله أهل مكة وقريش لماذا سميته، وهذا المشهور كما هو معروف قد بينا ذلك، لماذا سميته وفي العرب لا يسمون محمد؟ قال إني لأرجو أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء وهو كذلك، كما قال حسان فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر. أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الشنقيطي لطيفة هنا، قال إن البشرى هنا أسندت لعيسى ولم تسند لموسى، مع أن موسى كان على علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه لما كان عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، لما كان عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل ناسب أن تكون البشارة على لسانه ليتأكد قرب إرساله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن جميع الأنبياء علموا ببعثته وعرفوه وأخذ عليهم الميثاق بالإيمان به ونصره وأزره، نعم، وإخبار أمته به، صح؟ نعم، جاء ذلك في الكتاب والسنة. أما في كتاب الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله العهد والميثاق على كل النبي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، من حي؟ النبي، هذا النبي الذي أخذ عليه الميثاق، ما لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأخذ أمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، أولى بالفتح لأنها للمفرد والثانية بالضم لأنها للجمع. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. الله أكبر. عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. في رواية أخرى في رواية ميسرة الفجر رضي الله عنه لما سئل قال وآدم بين الخلق ونفخ الروح فيه، بين هذا وهذا، بين أن يكون طينا ونفخ الروح فيه وهو عند الله خاتم النبيين. إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. ثم قال ألا أخبركم بأول ذلك، أنا دعوة أبي إبراهيم. أين الدعوة؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي حين رأت النور الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمهات النبي. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما جاء عيسى عليه السلام بالبينات، وهذا قول الجمهور أن الضمير يعود على عيسى، فلما جاءهم بالبينات يعني بالآيات الواضحات والمعجزات الباهرات، إنزال الإنجيل، يحيي الموتى، يبرئ الأكمة، ما الأكمة؟ الأعمى والأبرص، نعم معروف، الأخرى المعجزة الأخرى، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، الآيات في آل عمران والمائدة. نعم، فلما جاءهم بالبينات، بينات أشياء واضحة بينة لا شك فيها، قالوا هذا سحر مبين، هذا الذي جئت به سحر واضح، إذن قالوا أنت ساحر. سبحان الله، أمر عجب. وقال ابن جرير إن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلما جاءهم أحمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، والقول الأول أقرب لدلالة السياق عليه. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ونترك الحديث عن بقية السورة المباركة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهكذا كذب عيسى صلى الله عليه وسلم، كما كذب موسى والنبيون قبلهم رغم الآيات البينات ورغم المعجزات الظاهرات الواضحات. يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يطبع على كثير من القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك قال بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. والاستفهام هنا للنفي، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم ممن كذب على الله عز وجل. كيف ذلك؟ بأنه دعي للإسلام لكنه أبى، ورمى الأنبياء بالسحر، ورمى الآيات البينات بالسحر. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، فافتراء الكذب هنا رمي الأنبياء والآيات بالسحر، تكذيبهم، إنكار ما جاءوا به. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وهو يدعى إلى دين الله تعالى، وهو يدعى إلى التوحيد، لا يوجد أحد أظلم منه، لأنه جعل لله أندادا، ولأنه آثر الشرك على التوحيد والكفر على الإيمان، وآثر الاستكبار على الإذعان لله الواحد الديان، فهذا لا يوجد أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وعلى هذا إذا جعلنا المعنى، أو إذا جعلنا السياق في عيسى عليه السلام، يكون هذا تقريرا بأن عيسى أتى بالإسلام وبعث بالإسلام. نعم، وهو كذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل وعلا لا يوفق للإيمان من ظلم نفسه وكفر بربه تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، بل إنهم لم يقتصروا على الكفر فقط، فراحوا لصد الناس عن سبيل الله، وراحوا يعادون أولياء الله، وراحوا يقطعون الطرق على الدعاة إلى الله. ولذلك قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أي يريد هؤلاء المشركون المجرمون ليطفئوا نور الله، أي ليطفئوا دين الله عز وجل وشرعه المنير. بماذا؟ بأفواههم الحقيرة. قال الرازي رحمه الله: وفي الآية تهكم وسخرية بهم، لأن الاستعارة هنا استعارة لطيفة، فاستعير النور هنا لشرع الله المنير ولدينه، وهؤلاء يريدون أن يطفئوه بأفواههم. قال الرازي: فصار مثلهم وحالهم كحال من يريد أن يطفئ ضوء الشمس بفمه. واحد ينظر للشمس يريد أن يطفئ ضوءها بفمه، فلا يضر الشمس ذلك ولا يضر السماء نبح الكلاب. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهنا ذكرت الأفواه من باب التغليب، وإلا فإن سبلهم كثيرة، لكن أكثر ما يستعمله أعداء الرسل وأعداء الدعاة والدعوة إلى الله تعالى من الأساليب ومن الأعضاء في الاستعمال وفي إرادة إطفاء نور الله الأفواه، الألسنة، الأقلام، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمشاهدة، الراديو والتلفزيون والبرامج والجرائد والمجلات والمقالات والكتب وما يسطره البنان وما يتفوه به اللسان، كل ذلك داخل في هذه الآية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذه إشادة بفضل هذا الدين وعظمته، فلقد وصفه الله عز وجل بأنه نور، وهو حقيقة النور، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أي والله عز وجل معلن دينه، مظهر إسلامه، متم شرعه ولو كره ذلك الكافرون، رغم أنوفهم، مهما فعلوا ومهما دبروا ومهما دسسوا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم أعز ما يملكون، ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، الله عز وجل هو الذي تولى ذلك، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو جل وعلا بحكمته ورحمته أرسل وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، وهو القرآن الواضح البين الذي فيه الهداية والنور، بالهدى ودين الحق، الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على الدين كله. والظا والها والرا تدل على الارتفاع والعلو، ومنه سمي الظهر ظهرا لأنه عال كظهر الدابة. ليظهره على الدين كله، ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. قال أبو هريرة: وذلك حينما يبعث عيسى عليه السلام بالإسلام من جديد، ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صاحب حاشية البيضاوي: ليس المراد هنا أنه لن يبقى على وجه الأرض أحد يكفر بهذا الدين، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن أهل هذا الدين يكونون غالبين، منصورين، عالين، مرتفعين على سائر الأديان بالسيف واللسان في كل زمان ومكان، هذا هو المراد، ليظهره على الدين كله. فليس المراد بقاؤه، ليس هذا المراد هنا، ليظهره على الدين كله، ليعليه، ليكون الإسلام هو الأعلى. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، جماعها فرأيت مشارقها ومغاربها في رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحي. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. مشارق الأرض ومغاربها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون المنحرفون. فرغم أنوفهم يعلي الله عز يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وأن يعلي كلمته وينصر دينه وأن يؤيد أولياءه. ثم بعد ذلك عادت السورة إلى المحور التي تكلمت عنه بالأساس وهو القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فرغم أن الله سبحانه هو الذي تولى إتمام نوره وهو الذي تولى إعلاء كلمته وإظهار دينه وتأييد أوليائه، لكن أودع في كونه أسبابا، والله عز وجل غير محتاج لأحد من الناس، لكنه سبحانه وتعالى أودع في هذا الكون أسبابا. ومن أسباب نصرة هذا الدين وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى ما دعا ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين إليه في هذه الآيات، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا معشر المؤمنين، يا من صدقتم بالله ورسوله، هل أدلكم، هل أرشدكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والاستفهام هنا للتشويق، لإثارة التشويق. هل أدلكم على تجارة؟ حقا إنها تجارة رابحة لا تعرف الكساد بندها. إن الله اشترى من المؤمنين وأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي حقا تجارة رابحة لا تعرف الخسارة ولا الكساد، لأنها تسبب النجاة والخلاص من العذاب الأليم الموجع في الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، تخلصكم، تنقذكم من عذاب أليم، من عذاب شديد موجع؟ ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله ورسوله، أول شيء تؤمنون بالله ورسوله إيمانا صادقا جازما لا شك فيه ولا نفاق، هذا أول شيء. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتجاهدون في سبيل الله أي تبذلون جهدكم لكف العدو، لأن الجهاد في الأصل في التعريف بذل الجهد لكف العدو. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لا تجاهدون في سبيل غير الله سبحانه، فإنه إما أن يكون جهادا في سبيل الله وإما أن يكون جهادا في سبيل الشيطان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان، فقاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تجاهدون في سبيل الله إذا توفرت شروط ذلك، وذلك لا بد أن يقرر من قبل أهل العلم. ليس كل من هب ودب يذهب ليدعي الجهاد ليقتل الناس ويسفك الدماء ويزهق الأرواح. وهذا الأمر الذي يخاف الناس منه والكلام منه في المساجد لا ينبغي أن يخاف منه، يبين بوجه واضح وبين، لماذا نستحي؟ وهذا أمر قد جاء به جميع الأنبياء. موسى جاهد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقرر في التوراة والإنجيل، ولم يأتي إلا في الإسلام، فلماذا نستحي؟ إنه ذروة سنام الإسلام. فإن الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى، جهاد نظيف طاهر من لوثات العنصرية والاستعمار الماكر. الجهاد في سبيل الله ليس استعمارا للدول وليس استغلالا للثروات باسم الحرية وباسم تلك الشعارات الزائفة، لا، إنما هو لإعلاء كلمة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو لإعلاء كلمة الله تعالى، لا لمنصب سياسي ولا لانقلاب عسكري، كل هذا. ولذلك يبوء ذلك الأمر وتلك الأشياء بالفشل، تبوء بالفشل وينكس أصحابها لأنهم ما فهموا هذا الأمر. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وانظروا كيف قدم الأموال على النفس، لأن كلمة الجهاد كلمة عامة لا يراد بها إلا القتل وخوض المعامة، لا، عامة لا شك أن عليها تقديم النفس في سبيل الله تعالى، وتقديم الروح على الكف ابتغاء مرضات الله جل جلاله، لكنها عامة. يمكن أن يكون الجهاد أولا جهاد النفس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من سنن الله في الكون، أو من السنن الماضية في الجهاد، قوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم. والذي يلي الإنسان نفسه، فمن لم يجاهد نفسه ولم ينتصر عليها لا يستطيع أن ينتصر لعدوه. أنت ما استطعت أن تنتصر على نفسك التي بين جنبيك، نفسك تقودك إلى المعاصي، نفسك تقودك إلى ترك الواجبات والتهاون بها، فإذا لم تستطع الانتصار على نفسك التي هي بين جنبيك نفسك تغلبك، فكيف تريد أن تنتصر على عدوك؟ مستحيل هذا. قاتلوا الذين يلونكم، رحمة الله على ابن القيم، تجاهدون في سبيل جهاد النفس، جهاد بالمال، بالسنان، باللسان، بالقلم، بالدعوة إلى الله، بإنشاء مشاريع الخير، كل ما يقيم دين الله سبحانه وتعالى، فهي أنواع من أنواع الجهاد، لكن عليها ما قدمت. لكن هنا قدم الجهاد بالمال على النفس، قال العلماء: لأنه أيسر على النفوس. ولذلك قال: تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم، لأن الجهاد بالأموال أيسر على النفوس من الجهاد بالأنفس والأرواح. وتجاهدون، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، نعم، واتبعتم ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لن يرتفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، حتى تعودوا إلى دينكم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون حقيقة العلم فهو خير لكم، هذه هي التجارة الرابحة التي لا تعدلها تجارة. فإذا ما قمتم بها وحققتموها حصل لكم ما يلي، ماذا قال الرب عز وجل بعدها؟ يغفر لكم من ذنوب، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم. وجاء هنا الجواب مسكنا، ما قال يغفر، قال يغفر لكم ذنوبكم. لماذا؟ لأنه جواب لجملة خبرية معناها الإنشاء، لأنه قال تؤمنون بالله ورسوله، يعني آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم، ولذلك سكن الفعل هنا، لأنه جواب جملة خبرية تفيد ماذا؟ الإنشاء والأمر. يغفر لكم ذنوبكم أي يستر عليكم سيئاتكم، يسترها لكم في الدنيا ويتجاوز عنها أو يتجاوز عنكم فيها في الآخرة رحمة منه سبحانه وتعالى ومنة وفضلا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: رغبت في القتال في سبيل الله لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولنحصي الآن هذه الكرامات من الله تعالى: أولا مغفرة الذنوب، ثانيا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلكم جنان عالية، جنات عالية تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن مرتفعة الله عز وجل أعلم بها، ومساكن طيبة مرتفعة جميلة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنات عدن، يعني في جنات الإقامة، في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، هو الفوز العظيم الكبير الكبير الذي لا فوز بعده ولا سعادة بعده غير النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ونقول ذلك لما قد علمت ردا على المعتزلة والإباضية، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. كم حصينا؟ ضيعتم الحساب؟ لا، هو الفوز العظيم لا محكوم به. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. الرابع، ذلك الفوز العظيم. الرابع، وأخرى تحبونها نصر من الله، يعني خلة أخرى ومنة أخرى من الله تعالى، نصر من الله تعالى، نصر منه سبحانه، نصر منه على أعدائكم، نصر من الله وفتح قريب. خمس أشياء. وفتح قريب، قال بعض المفسرين لمكة، لكن الآية عامة، فتح قريب لكل بلاد ترجون فتحها، إما أن تكون هذه البلاد قد هجرتكم وطردتكم وأخرجتكم، أو أن تكون بلاد قد قرعتم أبوابها للدعوة إلى الله ولإبلاغ دين الله، فحيل بينكم وبين ذلك، فإن الله يفتحها عليكم. هذا وعد من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فتح قريب، انظر إلى قوله تعالى قريب، فالفتح قريب إذا ما توفرت أسبابه وشروطه. والنصر والفتح والتأييد لا يتنزل من السماء كما يتنزل المطر، لا، لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد من إصلاح النفوس، ولا بد من تزكيتها وتربية القلوب، والأشياء تأتي شيئا فشيئا، والله لا يعجل بعجلة أحد، لكل أجل كتاب. وفتح قريب وبشر المؤمنين، أي بشر يا رسول الله المؤمنين بكل هذا الثواب، بنعيم الدنيا الموصول بنعيم الآخرة، بنعيم الدنيا الموصول بنعيم الآخرة. لأن الذي ذكر ماذا؟ نعيم دنيوي ونعيم أخروي، نعيم دنيوي ونعيم أخروي. النعيم الأخروي مغفرة الذنوب ودخول الجنات والفوز بالمساكن الطيبة في جنات عدن. وقد قدم النعيم الأخروي على النعيم الدنيوي لفضله، لأنه هو الأصل ولأنه الأبقى، لذلك أخر الله تعالى الفتح والنصر، أو النصر والفتح القريب بعد النعيم الأخروي. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم نادى الرب عز وجل على أهل الإيمان يحثهم ويلزمهم بأن يعملوا لدينه وأن ينصروا دينه وأن يعلوا مناره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا الله عز وجل، اعملوا لدينه، أعلوا مناره، شيدوا صرح هذا الدين العظيم، كونوا أنصار الله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا في كل أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأموالهم وأنفسهم، لتكون كلمة الله هي العليا. إذن هي عامة، كونوا أنصار الله في كل شيء، انصروا الله عز وجل في أي شيء ينصر هذا الدين، ليست المسألة خاصة في أي شيء، في رفع السيوف، لا، أي شيء ينصر دين الله تعالى فإننا دعينا إلى ذلك، كونوا أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام للحواريين، والحواريون هم هم الأصفياء والخواص الذين صاحبوا عيسى عليه السلام، هؤلاء يسمون حواريون. قيل إنهم سموا بذلك لبياضهم، ومنه الحور العين، نعم، وقيل لبياض ثيابهم. والصحيح وهو الراجح أن الحواري هو الصفي الخالص الذي يتخذه الصاحب لنفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام ابن عمته رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمته ولا أخطأنا؟ صفية عمته، وابنها، نعم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يعني من ينصرني، من يؤيدني لأبلغ دعوة ربي عز وجل؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. استجابوا لما دعاهم عيسى إليه: نحن أنصار الله، نحن نعينك ونؤيدك على إبلاغ دعوتك. ولذلك قالوا كما قال ابن كثير: أرسلهم عيسى دعاة إلى الله تعالى، إلى اليونانيين وإلى الإسرائيليين، أرسلهم دعاة. والذي يكون داعية إلى الله هو من أنصار الله ولا شك. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، يعني تأتي أمم وأجيال بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. كل نبي له حواري وأصحاب، سنة من سنن الله الماضية، وهذه من نعمة الله تعالى أن يقيض للإنسان المصلح الداعية رجال يحيطون به حتى يحموا دعوته وحتى يدافعوا عنه وحتى يعينوه، لأن هذا الدين لا يقوم على كتف رجل واحد كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح كان يقول في الحج، في مواسم الحج، من لما كانت العرب تفد: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. كان يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، انقسموا فرقتين، فرقة مؤمنة وفرقة كافرة. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فكان التأييد والنصر من الله تعالى للمؤمنين. ولذلك قال في آخرها: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، يعني أننا نصرناهم على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين، يعني عالين، مرتفعين، منصورين، مؤزرين، عزيزين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كيف ذلك؟ روى ابن جرير وابن كثير وروى مثله أو نحوه النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عيسى أو بين عيسى عليه السلام في بيت ومعه الحواري، وقد ذهب أعداء الرسل وقد وشوا به لملك دمشق أن يقتل هذا الرجل الذي جاء بالدين الجديد. ذهبت بعض الأمة الغضبية ممن عرفتم مع جنود هذا الملك لقتل عيسى بن مريم، فهم قتلة الأنبياء، ذهبوا لقتله. فلما أحس عيسى عليه الصلاة والسلام بهم وأنه سيخرج إليهم أو يدخل إليه لا محالة، وأوحي إليه ذلك، وحاصروا البيت وطوقوه وأحاطوا به إحاطة القيد بالمعصم، قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: من يلقى عليه شبهي؟ من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغر القوم، يعني أقل الناس سنا، قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس، أنت ما زلت صغير. لكن سبحان الله، إذا علت همة الإنسان، نعم، فالعبرة ليست بالسن. فعادها الثاني، قال: اجلس. فعادها الثالث، قال: أنت. فبينما هم كذلك إذ فتحت روزنة في السقف كالنافذة، فألقي على عيسى عليه الصلاة والسلام النوم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك. إيش معنى؟ يعني ملقي عليك النوم، لأن النوم هي الوفاة الصغرى، كذا؟ نعم. كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل في الجنة نوم؟ قال النوم أخو الموت، لا نوم في الجنة. إني متوفيك ورافعك إلي على هذا الوجه. فألقى الله عز وجل على عيسى عليه السلام النوم، رفع هكذا وألقي شبهه تماما على هذا الشاب، تشكل وجهه سبحان الله والحواريون ينظرون، عجيب. ألقي شبه عيسى عليه، فلما دخل أعداء الرسل أخذوه ثم صلبوه وضعوا على رأسه الشوك وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، فأكذبهم الله وكذبهم، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات. وهنا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو الشاهد، قال فلما رفع عيسى قالت الطائفة كان فينا الله ثم رفع، وهؤلاء هم اليعقوبية، وقال الطائفة كان فينا ابن الله والعياذ بالله ثم رفع، وهؤلاء هم النسطورية، وقال الطائفة كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفع، وهؤلاء هم المسلمون. فتظاهرت الفرقتان الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه السورة فيها فوائد، فيها فوائد بلاغية، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يستفاد منها أولا التوبيخ أو أسلوب التوبيخ في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، ولما أصل ما هنا بالألف لكن حذفت لأنها في استفهام، لما تقولون ما لا تفعلون، وحذفت التخفيف أيضا. ومن فوائد هذه السورة الإطناب بتكرار اللفظ، كبر لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ففيها إطناب وطباق الاثنين، طباق وش آخر وإطناب. وفيها أيضا من الفوائد البلاغية التشبيه المرسل المفصل في قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص، يعني في تماسكه ومتانته. ومن فوائدها الاستعارة اللطيفة في قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فاستعيرت كلمة النور لأي شيء؟ لشرع الله عز وجل المنير ولدينه. ومن فوائدها أيضا السجع المرصع، السجع المرصع في التوافق الفواصل. ومن فوائدها مرت علينا فائدة أيضا في أثناء التفسير، نعم، الاستفهام الذي يفيد التشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فصارت الفوائد نعم إذا عرضت فائدة نذكرها إن شاء الله. كما أن فيها أيضا فوائد مسلكية، أولا إثبات صفات الكمال والجلال لله عز وجل، حيث أنه منزه عن كل نقص من قبل مخلوقاته. ويستفاد من هذه السورة إثبات العزة لله، ويستفاد منها أيضا إثبات صفة الحكمة لله تعالى، ويستفاد من هذه السورة التحذير من هذا الخلق الذميم وهو مخالفة الفعل للقول، لأن النداء هنا للذم أم للمدح؟ للذم، لما تقولون ما لا تفعلون. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يقول ولا يفعل لا يسلب منه الإيمان، فقد يقول ولا يفعل لا نقول أنه منافق، فيه خصلة ممكن، فيه نقص، لكنه ناقص الإيمان، لأن الله ناداهم بنداء ماذا؟ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا فالخطاب كما قال ابن جرير وقد رجح ذلك، الخطاب ليس للمنافقين بل هو للمؤمنين. ابن جرير ها؟ كيف؟ الشنقيطي، نعم الشنقيطي، نعم. وحتى ابن جرير قال ذلك. ويستفاد من هذه السورة الحذر من أن يعد الإنسان بالشيء ثم لا يفي به، لأنه يدخل في هذا الذنب. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المقت لله، فالله عز وجل يمقت ويبغض ويكره، وكل تلك الصفات ثابتة في الكتاب والسنة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة خلافا للمعطلة. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الصفة أيضا تزداد وتنقص، فصفة البغض والكراهية من صفات الله عز وجل، فالله تعالى يكره أشياء ويبغض أشياء، لكن هناك أشياء تكون أبغض إليه من أخرى، منها هذه. إيش هي؟ أن لا يعمل الإنسان بما قال. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إن الله يحب، والصفات تثبت من خلال الأفعال لا شك، فصفة المحبة من الصفات الفعلية الطارئة التي توجد بوجود أسبابها، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن من صفات الله أنه يحب. الأشاعرة قالوا إن الله يحب ولا يحب، لأن الذي يحب يميل ويتطامن ويتنازل، والله لا يتنازل، وهذه شبهة ولا تصح. ومنهم من قال إن الله لا يحب ولا يحب، صحيح من الناس. فالصحيح ماذا؟ ما عليها للسنة والجماعة أن الله يحب ويحب. ويستفاد والله سبحانه يحب العامل ويحب العمل، يحب العمل ويحب العامل. ويستفاد من هذه السورة أن بالقتال في سبيل الله عز وجل صفا متراصين ثابتين أمام الأعداء ننال محبة الله تعالى، فمحبة الله ليست بالأمر السهل ولا اليسير، لأن كون الناس يحبون الله، كل الناس يحبون ربهم، حتى الكافر يحب ربه لما يحب، يعني أقصد الكتابي يحب الله لما يحب، كلهم، كل إنسان يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويستفاد من هذه السورة ماذا قلنا الآن؟ فضيلة القتال في سبيل الله تعالى صفا. ويستفاد من هذه السورة أن القتال ينبغي أن يكون فيه نظام وترتيب وإحسان، يعني أنه إتقان لمواجهة العدو، ومن ذلك أو من صور ذلك أن يكون أهل الإسلام صفا واحدا، أما إذا اختلت صفوفهم ووجدت في صفوفهم الثغرات فمن خلال هذه الثغرات تأتي الهزيمة. وكيف تقع الثغرات؟ بالتنازع والخلاف، ولذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعلى هذا نقول، هل هذا في القتال وحده أم في كل مجال من مجالات الحياة؟ في كل مجال من مجالات الحياة ينبغي أن نكون صفا واحدا. ولذلك إذا تأمل الإنسان لهذه العبادات والشرائع يجدها أن من حكم تشريعها مثل الصلوات الخمس في جماعة، صلاة الجمعة، رمضان جملة واحدة، وقوف في عرفة، المؤتمر الإسلامي العالمي السنوي، كل هذا لتجتمع الكلمة. إذن اعلم أن من أهم مقاصد الشريعة جمع الكلمة، فالتفرق الكلمة، التفرق سبب من أسباب الخذلان. وما تكالب الأعداء على الأمة بعد تركها للدين إلا بسبب تفرقها، أليس كذلك؟ بلى، هذا التفرق، كل حزب بما لديهم فرح. الله المستعان. والاتحاد والاتفاق ينبغي أن يكون أولا بداية من الرؤوس وهم القادة والسادة، سواء كانوا قادة في السياسة أو قادة في العلم. فإذا وجدت قادة العلم الذين هم أحرى وأجدر بأن يتفقوا مختلفون، متنازعون، يتناحرون، يتقاتلون، نعم، يبغض بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا، حتى بين أئمة المساجد ما فيه مجلس معتبر حتى للأئمة، كل واحد يقول أنا ابن تيمية في المسجد. الله المستعان. طيب بس أنت ابن تيمية مشكلة، لأن المسلمين لا بد لهم من قادة، فإذا اتحدت قادتهم وصلح قادتهم اتحدوا بإذن الله. الآن لو لم يكن إمام يصلي بالناس صلاة الجماعة كيف سيصلي الناس؟ تجدونهم صلوا اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، واحد، رأيت؟ بقائد يستمعون. إذن وحدة الصفوف مهمة جدا، لأنها تفل في عضد العدو أن نكون كلمة واحدة. وحد الله صفوفنا. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذكر له أخبار الأنبياء والمرسلين السابقين لتسليته. من أين ذلك؟ من ذكر موسى وعيسى عليهم السلام. ويستفاد من هذه السورة فضيلة موسى عليه السلام، فهو رغم الإيذاء وما لحقه من قومه، لكنه ناداهم بنداء الشفقة، يا قوم يا قوم. وهذا فيه أدب، ما ناداهم يا حمير يا كذا، لا، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه السنة الماضية، وهي أن كل داعية ومصلح وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون لا بد من الإيذاء، لا بد من الحق من أن يلحقهم ماذا؟ أذى، لما تؤذونني. ويستفاد من هذه السورة أن الداعية ينبغي أن يعلم أنه معرض للأذى، لأن إذا كان الأنبياء الذين هم صفوة الخلق عرضوا لذلك، فما ظنك بمن دونهم؟ لما تؤذونني. ويستفاد من هذه السورة أن الذين آذوا موسى كانوا على علم ويقين بصدقه وصدق رسالته، لأنه قال وقد تعلمون، وقد هذه تفيد التحقيق، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لأنهم رأوا من الآيات العظيمة ما لا مجال للشك فيه. حتى فرعون نفسه ومن معه، صحيح أم لا، ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. وقال تعالى في النمل، نعم، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ويستفاد من هذه السورة أن موسى عليه السلام رسالته مقصورة على قومه وعلى بني إسرائيل، رسول الله إليكم. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فالإنسان إذا زاغ عن الحق مع علمه به فإن الله يزيغه، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن لا بد من الحذر من التمرد، عرفت معنى التمرد؟ التمرد على الله تعالى، التمرد يقع عن علم، يعلم الإنسان الحق لكنه يتمرد ويعاند، فهذا يخشى على صاحبه وعلى قلبه من الزيغ والضلال، نعوذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى لا يوفق للهداية من فسق الفسق الأكبر، فسق عن عمد فإن الله لا يهديه. ويستفاد من هذه السورة جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب؟ من أن يأخذ؟ عيسى ابن مريم، وقد نص على ذلك الفقهاء أو كثير منهم. ويستفاد من هذه السورة شواز نداء القوم المخاطبين بأصلهم لا بأس. فهنا نادى عيسى يا بني إسرائيل، يصح أن نقول يا عرب، يا أيها العرب، يا أهل فارس، يا أهل كذا، يا أهل المغرب، يصح ولا ما يصح؟ يصح، وليس هذا فيه تنقص أبدا، مناداة الإنسان بأصله. فهو الآن ناداهم بماذا؟ بأصله. إذا قد يستحب ذلك، وقد يعني يكون مرغوبا فيه في هذا الشيء إذا كان المقام مناسبا. المثال أحسن، مثال ذلك، هذا إنسان يعظ الناس وأمامه مثلا جزائريون من أهل الجزائر أغلبهم 90%، هو الآن يعظهم، يريد أن يذكرهم بالله تعالى، يريد أن يربطهم بعلمائهم، يقول لهم يا أهل الجزائر، جدكم عبد الحميد بن باديس، نعم جدكم عبد القادر الجزائري، نعم يذكرهم، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا بأس، ولا بأس. يا بني إسرائيل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني عدي، وجعل يناديهم ببطونهم. فمناداة الإنسان بأصله لا ضرر فيها. ويستفاد من هذه السورة أن عيسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل فقط، نعم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الكتب، ومن ذلك التوراة. ويستفاد من هذه السورة إثبات بشارة عيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثته، ومبشرا برسول يأتي من بعده. ويستفاد من هذه السورة أن بني إسرائيل على علم بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد بشروا ببعثته وهو مذكور في التوراة والإنجيل لولا تحريف المحرفين، نعم، وإنكار الجاحدين. ويستفاد من هذه السورة أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد. ومن فوائدها أيضا شهود عيسى للنبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، بأنه أحمد الخلق وأكمل الناس حمدا لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة جواز البشارة أيضا، فالبشارة لا بأس بها إذا كانت بشارة بالخير ودعت الحاجة إلى ذلك، يجوز أن يبشر الناس بالخير ولا حرج. فإذا قال قائل فكيف تقول في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ قال العلماء هذا على سبيل التهكم والسخرية بهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الآيات والمعجزات لعيسى ابن مريم عليه السلام. ويستفاد من هذه السورة إثبات كفر بني إسرائيل في الغالب، وإلا فإن منهم من آمن لا شك. ويستفاد لأنه قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فهنا ذكر الأغلب، وإلا فإن طائفة منهم قد آمنوا. ويستفاد من هذه السورة إثبات ما تواطأ عليه المكذبون للرسل من رميهم بالسحر، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويستفاد من هذه السورة أن أظلم عباد الله تعالى وأضلهم من يكذب على ربه فلا يؤمن ولا يسلم ولا يذعن، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ويستفاد من هذه السورة إثبات الدعوة إلى الله تعالى وهو يدعى إلى الإسلام، ويستفاد من هذه السورة أن الذي لا يسلم لله ظالم، فكل غير مسلم ظالم، ظالم لنفسه، لأنه يكون حينئذ كافر، والله تعالى قال والكافرون هم الظالمون. فهل هذا ظلم أكبر ولا ظلم أصغر؟ أكبر. ويستفاد من هذه السورة أن أعداء الله تعالى لا يزالون، وهم لم ينفكوا ولن ينفكوا في محاولة إطفاء نور الله عز وجل والقضاء على هذا الدين، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الدين نور حقيقة، نور للأفراد وللجماعات وللشعوب. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه المحاولات المتكررة بالألسن والأفواه في طمس نور الإسلام كما تسمعون كل يوم، أليس كذلك؟ أي نعم، يوصف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والتزمت وكذا وكذا، ورغم ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا كل يوم. لا تجد بلد ولا قطر واحد على وجه الأرض لا يوجد فيه مسلمون، ولله الحمد. حتى في عواصم الكفر والإلحاد والشرك فإن الله أكبر ولا إله إلا الله تدوي فيها، وهذا من أكبر الأدلة على نصر الله لهذا الدين. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يريد من المسلم أن يتفاءل بالخير، فالله تعالى يذكر لنا هذا من باب التسلية ومن باب أن نتفائل وأن نكون على يقين جازم بأننا منصورون بإذن الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذا اليقين جيد، لأنه يبعث في النفس الانشراح ويزيل عن القلب الكآبة واليأس والقنوط وعدم النظرة السوداء القاتمة المتشائمة، على حد قول القائل لما رأى شخصا يدعو إلى الله وما رأى له داعيا ولا مجيب قال أنت تؤذن في خرابة، قال خليني نأذن في خرابة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بمن يجيب، لأن الله متم نوره. وما رأينا إنسانا وقف لله عز وجل وقفة رجل ولو كان منفردا إلا أيده الله تبارك وتعالى بتأييد من عنده، وأعظم مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله متم نوره ولو كره الكافر. كره أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وغير هؤلاء من الصناديد ومن سبقهم من النماريد والفراعنة، كرهوا أن يتم نور الله عز وجل وينصر الدين، وسعوا في صده وضربه والقضاء على دعاته بكل الوسائل. فمن الذي هلك ومن الذي بقي؟ هلك هؤلاء وبقي الإسلام. لكن سبحان الله العظيم، لما يرين على القلوب وتعمى هذه القلوب التي في الصدور لا يرى أولئك نور الله سبحانه جل شأنه ولو كره الكافرون. انظر قوله ولو كره الكافرون، وكررها ولو كره المشركون، كأنه إرغام لأنوفهم، يعني رغم كرههم فهم كارهون لذلك، لكن مع كرههم وبذلهم لإطفاء نور الله عز وجل والقضاء على الدين يأبى الله إلا أن ينصره. أين تربى موسى؟ في قصر فرعون، أكل من طعامه وشرب من شرابه ونام على فراشه، لا إله إلا الله، في قصورهم يضرب الإسلام. عجيب، يعلن فرعون الحرب على الدين تسلم زوجته، ويتربى موسى على فراشه وعلى بلاطه، يلا فك نفسه. عجيب، والله متم نوره ولو كره الكافرون.